همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع عبد العظيم فوزي المقيم في قرية الكرامة أجا محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: الحمد لله تم رفع الحظر وتم فتح المساجد وتغير الأذان وبقينا نسمع حي على الصلاة، وقلنا الحمد لله رب العالمين. وقبل بقى ما يتم الإعلان عن القضاء على الفيروس ده بشكل نهائي، لكن اللي حصل إننا بعد كم يوم لقينا ما فيش أذان عندنا في المسجد الرئيسي اللي هو مسجد السلام. قلنا خير يا جماعة، إيه اللي حصل؟ الأذان فين؟ قالوا في حد اشتكى بسبب الميكروفونات، وجي قرار بقطع الأسلاك بتاعتها. بقينا نضرب أخماس في أسداس ومش عارفين الصح من الغلط، وبقينا نبص لبعض كلنا ونقول معقولة ده يحصل؟ مش عارفين. قلنا نبعت شكوتنا لمعالي وزير الأوقاف ونسأل فضيلته إزاي ده حصل. وردا على هذه الهمسة أفاد مسؤول منظومة الشكاوى الموحدة ومدير عام خدمة المواطنين بوزارة الأوقاف بالرد التالي: بالتواصل مع مفتش المنطقة الشيخ محمد معروف، أفاد بأن الأهالي قد تقدموا بشكوى على موقع مجلس الوزراء يتضررون فيها من وضع مكبرات صوت مسجدي السلام والكبير بقرية الكرامة على منازل الأهالي، والشكوى فحصت بالمتابعة في المديرية، وعليه تم إصدار قرار بإزالة مكبرات الصوت من أعلى منازل الأهالي ووضعها على المساجد ومنها مسجد السلام. وهذا ما تم بالفعل، ونظرا لارتفاع المباني المجاورة بالنسبة لمسجد السلام وحجبها الصوت، يشتكي سكان القرية البعيدين عن المسجد من ضعف الصوت الخارجي، ولو تم رفع الصوت بيشتكي جيران المسجد من ارتفاع مكبرات الصوت، وعليه تم التنبيه على إمام المسجد بمراعاة الوسطية والاعتدال لإرضاء الجميع. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيطكم علما أعزائي المستمعين بأن البرنامج يستقبل خطاباتكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب، أو على صفحة البرنامج على الفيسبوك برنامج همسة عتاب باللغة العربية. وإلى لقاء جديد في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان.